التصحيح الباني رحمه الله نأخذ به دائما. الحمد لله رب العالمين. الأخ أولا يسأل عن صحة حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. السؤال الآخر يسأل عن تصحيحات الباني هل يؤخذ بها أم لا. أما حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فهو منقطع، وهو حجة لو صح على أن الأخذ من الشارب فرض، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الأخذ من الشارب، فقال طائفة لأنه من سنن الفطرة وأنه مستحب، وهذا قول كثير من الفقهاء، وقال الطائفة إذا نزل على الشفة فإنه يجب قصه ولا يجوز تركه أكثر من 40 يوما لحديث أنس في صحيح الإمام مسلم، وهذا هو الصواب، فإن قص الشارب متعين إذا نزل على الشفة، وأما السؤال الآخر المتعلق تصحيحات الألباني فهذا في تفصيل، فإن طريقة الألباني كطريقة كثير من المتأخرين ومن جمع من علماء القرون الوسطى هي على طريقة المتأخرين في التصحيح والتضعيف، على طريقة ابن الصلاح والخطابي والنووي والعراقي وابن حجر وأمثال هؤلاء. وطريقة المتأخرين في التصحيح تختلف عن طريقة المتقدمين، وذلك يتبين من وجوه. الوجه الأول أن المتقدمين لا يقبلون زيادة الثقة مطلقة ولا يردونها مطلقة، فأحيانا يقبلون وأحيانا يردون، وطريقة المتأخرين قبول الزيادة مطلقة، والكيس منهم الذي لا يقبل الزيادة مطلقة ولكن يغلب جانب القبول، يغلب جانب القبول. الأمر الثاني أن المتأخرين اصطلحوا على أن عنعنة الثقة الموصوف بالتدليس علة في الحديث، فيأتون إلى حديث الحسن البصري وقتادة وبإسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وابن جريج والوليد بن مسلم وأمثال هؤلاء من الثقات، فيردون حديثهم بالعنعنة ما لم يثبت التصريح من وجه آخر، وهذا غلط، فإن الأئمة الأولين لا يعلون حديث الثقة الموصوف بالتدليس بالعنعنة، ولا أعلموا عن أحد منهم أنه ضعف حديثا بمجرد العنعنة، وكانوا يفرقون بين التدليس وبين العنعنة. الأمر الثالث أن الأوائل كانوا يشددون في مسألة السماعات، ولا يحكمون على الحديث بمجرد النظر في ظاهر الإسناد، وهذا غير موجود عند أغلب المتأخرين. الأمر الرابع أن الأوائل لا يقبلون تفرد الثقة مطلقة، وأحيانا يعلون بتفرد بأصل من الأصول فضلا عن الصدق، وهذا غير معروف عند المتأخرين، فينظرون إلى ظاهر الإسناد فهو ثقة عن ثقة فيصححونه. والصدوق الذي هو مقل لا يقبل تفرد بأصل من الأصول، وهذا مذهب كان معنيا به أو معتلا به عند الأوائل، والأواخر لا يعنون بهذا. الأمر الخامس مسألة الجهالة. الأوائل لا يردون حديثا المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، ويفصلون فيه، فإذا روى عن المجهول ثقة لا يروي عن المجاهيل ولا عن الضعفاء، واستقام مرويه ولم يتفرد بأصل، كان هذا محل قبول عند جماعة منهم. وأما الأواخر فيقسمون الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. أولا لا أصل لهذا التقسيم، ثانيا الأصل عندهم رد حديث المجهول ما لم يعتضد بغيره، وهذا في نظر. والكيس منهم من يقول ترتفع جهالته برواية جمع من الثقات، وهذا في نظر، لأن الجمع هؤلاء إذا كان يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل لا ينفعونه بكثرة. والمعول فيه باب التصحيح والتضعيف على الأئمة الأوائل ومن كان على منهجهم، فقد يتأخر عصر الرجل ويتقدم علمه، وقد يتقدم عصر الرجل ويتأخر علمه. فهذا الإمام ابن حبان وابن عبد البر والبيهقي ليسوا على طريقة من مضى من الأكابر كأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وابن مهدي والبخاري ومسلم وامثال هؤلاء. وهذا الحافظ ابن رجب والإمام ابن عبد الهادي وإن تأخر عهدهم وهما من علماء القرون الوسطى، إلا أنهم على طريقة يحيى بن سعيد وابن مهدي وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الأكابر في التصحيح والتضعيف. نعم. صحة حديث عثمان بن أبي العاص عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الحديث؟ فالصوت؟ عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص فضرب صدره وتفل الحديث. الأخ يسأل عن رقية النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين ضرب صدره قال أخرج عدو الله. وهذا الحديث جاء بعدة روايات، وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أم قومك، قد جاء من طريقين، طريق سعيد بن المسيب ومن طريق عيسى بن طلحة، ورواه أهل السنن بلفظ اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتني بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا معلول. والصواب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أم قومك وليس عنده واتخذ مؤذنا، فهذه اللفظة غير محفوظة. وجاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه قال أخرج عدو الله، وهذه الرواية والزيادة غير محفوظة. وجاءت من طرق أخرى ولا يصح من ذلك شيء، واللفظ المحفوظ هو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريقي سعيد بن مسيب وعيسى ابن طلحة. نعم. أفضل طريق في القراءة المطولات مثلا تكون مثلا طويلة، تجرى الجرد تجعل فقط مرجع المسائل. الأخ يقول ما يحسن طريقة لجرد المطولات والاستفادة من تصانيف الأئمة؟ الطرق في ذلك كثيرة والناس يتفاوتون في هذه الطرق وهذه الأساليب. وأحسن الطرق أن الإنسان يتبع ما يناسب فهمه وعلمه وهمته، لأن بعض الناس عنده همة عالية يقرأ في اليوم ما لا يقل عن 100 ورقة ويدون، وبعض الناس ما عنده همة يقرأ في اليوم 4 ورق 5 ورق، ومثل هذا لا يمكن يجري في قراءة المطولات ويسرد كل التصانيف وكل الكتب. كذلك بعض الناس عنده همة يدون ما يمر به، وآخر كسلان يضع ورقة ويضع فاين على الموقف ثم تتكاثر تجد الكتاب في 40 و50 مقطعا ما يدون، ثم في المستقبل إذا أراد ما وجد شيئا، ما وجد شيئا يفتش، وأنت تتكاثر عند الكتب ما يجد شيئا. فالناس يتفاوتون في هذا، ولذلك يقول ابن عقيل في بيان علو همته وقد تجاوز 80 عاما، يقول أنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة، لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرع فلا أنهض إلا قد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 عاما. طريقة جيدة في هذا أن الإنسان يتخذ لنفسه 4 كتب أو 5 كتب في علوم متعددة حتى لا تذوب الهمة وتفتر. يضع في التاريخ كسير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية، وفي شروح الحديث كفتح الباري، وفي الفتاوى كفتاوى ابن تيمية، وفي الأدب والمعرفة كالآكامل لابن للمبرد، وفي الفقه وينظر ما يناسبه إما المبدع أو المغني أو المجموع للنووي أو أمثال هذه الكتب، ثم يخصص لنفسه وقتا يقرأ ويمشي في الكتاب، متى ما شعر بالملل أوقف الكتاب وانطلق للعلم الآخر، لأن النفس إذا ملت ونقلتها لعلم آخر تستجيب، لكن لو نقلتها لفن واحد ما تستجيب. فلذلك تنوع العلوم حتى تستجيب النفس للقراءة وتكون هذه لها رياضة. ما يمرك بك من الفوائد أنت على أحد أمرين، وكلاهما جيد وكلهم على حسب ما يناسبه. إما أن تضع لنفسك دفترة، دفترة متعلقة بالفقه، وآخر بالعقيدة، وآخر بالحديث، وآخر في الأدب، وتقيد ما يمرك بك من الفوائد، تذكر رقم الصفحة ورقم المجلد. إن كانت الفائدة قصيرة من سطر أو سطرين تنقلها كاملة، وإن كانت مطولة تشير إلى رأسها، وتجعل لنفسك وقتا لمراجعة هذه الفوائد حتى ترسخ في الذهن. هذه طريقة جيدة ونافعة. طريقة أخرى قد تناسب بعض الناس أكثر من الأولى، جميع ما يمر بك من الفوائد في الكتاب تضع على طرة الكتاب، أي في أول ورقة، تذكر رقم الصفحة، ولأن المجلد ما تحتاجه حينئذ لأن هو مجلد هذا، وتذكر الفائدة. ثم ما يمر بك في الكتاب من نظير هذه الفائدة ترجع إلى الموطن نفسه وتكتب أيضا وانظر صفحة كذا، تمرك في موضع آخر وانظر صفحة كذا. أحيانا تجتمع عندك المسائل، هذا في زيادة وهذا في نقص، وفي هذا في تتمة وهذا في قيد وهذا في إطلاق، تجتمع عندك فوائد وعندك إلمام بقول العالم ومدى هل تراجع أو ما تراجع، هل رجح أو ما رجح، وتشتري بهذه الطريقة. إذا انتهت الصفحة الأولى تقلبها الصفحة الثانية، انتهى ذلك ترجع إلى الأخير، الورقة الأوراق الفاضية في الأخير تدوم بعد ذلك، بحيث أحيانا تجعل نفسك مراجعة في هذا الكتاب كأشبه ما يكون هذا بملخص للمجلد. وهذه الفائدة نافعة وجيدة ومفيدة، قد تكون أنفع من الأولى، قد تكون أنفع من الطريقة الأولى. وفي هذا والعمل على هذا تحفظ جميع ما قرأت، ما تذهب قراءتك سبهلة لا، وفي المستقبل تقول أنا قرأت، اقرأ الفوائد تمر بك قد أحوج مما أردته وأفضل مما أردته، وتمر بك هذه الفوائد وتجمع النظير إلى نظيره، وحينئذ تلخص جميع الكتب على هذه الطريقة. لا تمر بك فائدة مهمة إلا وقيدتها وذكرت رقم الصفحة، وهذا يعطي العبد قوة في العلم وحسن استحضار للمسائل، وتقيد كل ما يمر بك من الفوائد. لأن أحيانا مثل فتح الباري حين تقرأه في فوائد حديثية، في فوائد فقهية، في فوائد أدبية، في فوائد إسنادية، فأنت تنقل جميع ما يمر بك من النقولات وتقيدها عندك. نعم. هذا رجل صاحب أجرة وبعض الركاب سيارة منحوف في بعض الوقوف، فأثناء حرك السيارة وقف أحد الركاب وأشعل السيجارة وسقط على رأسه وتوفي. نعم. حكم القاضي بالدية ويسأل هل هو مفرط حقه، لأنه ما يرضيها صلي واجب نظام جلسي، هل في حق تجب عليه كفارة؟ وقف والسيارة تمشي. إيه نعم. لماذا وقف هو؟ كذا من عنده. ما في أي مبرر يعني؟ ما في مبرر. والسيارة ماشية وقف. السيارة ماشية. والسرعة كانت معتادة. معتادة. عادية. ما هي يعني تجاوز. وهو عاقل. نعم رجل عاقل. عاقل ليس مجنونا. لا لا صاحب صلاة ما يكتشين الصلاة. يعني في عقله يعني. هذا باب مسألة. طيب. يعني ولا أحد غصب على ذلك. أكره القائم. القائم. والكلام عن القائم الآن عنده عقل. إيه عنده عقل. يعني ما وضع خلفه مثلا في الصندوق كما تفضلت ليستفهم فيه. إيه؟ بالتالي كان في نوع تفريط من السائق. يعني وضع رجلا عاقلا. إيه لا بأس عليه. كيف لا بأس عليه؟ وضع. يعني لا عقل يعني. وهم الجنون ما يتصرف. واثق من نفسه في الواقع. حين يثق المجنون يثق بنفسه كما قال ابن الجوزي يقول لو حرج على العقل في السوق ما اشتراه أحد. كل الناس يرى كل يرى نفسه أعقل الناس، هذا ما فيش قال ذاك العقل ما في أحد يرى أن أكبر من عقل، ما في أحد هذا. طيب أنا أسألك أسئلة محددة، هل هذا الرجل الذي وضع في الصندوق ووقف ثم سقط من الصندوق فمات هل كان عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. خلاص ما عليه شيء الآخر، ما عليه شيء. بالنسبة للدية عاد تلزم المحكمة باب وباب آخر، لكن بالنسبة للكفارة ما عليه شيء لأنه ما فرط. القاعدة في هذا الباب كناحية فقهية التفريط، إذا ما وجد تفريط، ولكن لو وضعت طفلا بحدود سنتين في الصندوق ومشيت أسرعت وما أسرعت سقط ومات، أنت المسؤول عنه، تحمل الدية والكفارة لأنك مفرط. أما إذا وضعت في الصندوق رجلا كبيرا بالغا وهو عاقل وليس عنده أيضا مرض صرع، يمكن يصرع ويسقط ما عنده شيء، ثم هو فرط أراد يسقط أو قام، ثم إنسان ربما يسرع أو يقف قليلا فسبب إلى السقوط، في هذه الحالة هو الذي قد فرط والسائق غير مسؤول عنه. ما حكم إجهاض الحمل غير سبب سواء قبل 14 أو بعد 14؟ ما يوقف فرط. الأخ يسأل عن حكم إسقاط الحمل قبل الأربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر، وهذه المسألة خلافية وخلاف فيها طويل، لكن أذكر للأهمية ولها حالات. الحالة الأولى أن يسقط الحمل في الأربعين الأولى، وهذا الصحيح جوازه، وفيه خلاف لكن الصواب جوازه. إذا رأت المرأة أن الحمل سيؤثر عليها أو أن هذا ليس وقت حمل لظروف معينة تحيط بالزوجين أو غير ذلك، والأمر في هذا سهل، والعلماء ما يشددون في مسألة الأربعين الأولى. الحالة الثانية أن يتجاوز الأربعين الأولى، وهذه أشد مما قبلها، فقد منع بعض العلماء من الإسقاط مطلقا، ورخص طائفة للجواز. والصواب في هذا أنه ما لم ينفخ فيها الروح يجوز إسقاطه للحاجة، مثل أن يكون الحمل من زنا، فإن المرأة تسقط ما لم ينفخ فيها الروح، ولا كفارة في ذلك في أصح قولي العلماء، لأن هذا مجرد قطعة لحم ولا يسمى آدمية لأنه لا روح فيه. والخلاف في هذه المسألة مشهور وقوي، ويترتب عليه عدة أحكام، فمن ذلك خروج المرأة من عدتها إذا توفيت المرأة، إذا توفي الرجل وامرأة حامل فوضعت 80 يوما أو 90 يوما، هل تخرج من العدة أم لا؟ في خلاف قوي، وقال طائفة من العلماء بأن تخرج من العدة، وقال آخرون لا تخرج إلا إذا كان قد نفخ فيه الروح. الحالة الثالثة أن يكون قد نفخ فيها الروح، وذلك بعد 120 يوما، ففي هذه الحالة لا يجوز إسقاطه بالإجماع، سواء كان ابن زنا أو لم يكن، خشية المرأة أن تفتضح أو لم تخشى، ترتب عليه الطلاق زوجها لأن كانت تزوجة، أو هجر قبيلتها لا إن كانت كذلك، لا يضر ولا يختلف الحكم. وإسقاطه في هذه الحالة جريمة بالإجماع ويعتبر قتلا، ولكن في صورة واحدة يجوز إسقاطه في هذه الحالة، في صورة واحدة لا ثانية لها يجوز إسقاطه في هذه الحالة، إذا قرر الطبيب الحاذق أن الحمل يضر بالمرأة واستمراره يقتل المرأة ولا بد من عيش أحدهما، إن بقي قتل المرأة وعاش الطفل، وإن أسقط الطفل كان سببا لعيش المرأة، ففي هذه الحالة تعارضت عندنا مفسدتان نرتكب أدناهما لدفع أعلاهما، فتسقط المرأة الطفل لأن حفظ الأم مقدم على حفظ الطفل وهي سبب وجوده، فتقدم حياتها على حياته، ولأن حياة الأم محققة وحياة الطفل غير محققة، فبالتالي وفي هذه الصورة يخرج الطفل، أما ما عدا هذه الصورة فيمنع مطلقا في أي حالة من الحالات. نعم. عشاء الوالدين، الأخ يسأل عن حكم عشاء الوالدين. العامة عندنا يسمون عشاء والدين، وهم يقصدون بها الصدقة، يقصدون الصدقة عن الوالدين، أحيانا يخصصون رمضان للصدقة، وأحيانا يضعون عشاء للوالدين في رمضان وغير رمضان. الأصل في الصدقة عن الوالدين أن تكون بينك وبين الله جل وعلا، وأحيانا الإنسان يظهر ذلك ليقتدي به أهل بيته فيدعو إخوانه وأخواته ويقول هذا عن الوالدين ليتأسوا به ويقتدوا به، وأحيانا لا تحضرهم هذه النية، والعامة عندنا في هذه البلاد اعتادوا هذا الأمر، يقول هذا عشى والدي، وفي حقيقة صدقة، صدقة عن الوالدين. والأفضل في الصدقة أن تكون سرا، لا أن تكون علانية ولا جهرا. والصدقة عن الوالدين مشروعة بالإجماع، صدقة عن الوالدين مشروعة بالإجماع، لأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إن أمي توفيت وأظن لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي عنها. وهذا متفق على صحته. وقد حكى غير واحد من العلماء على أن الصدقة تصل إلى الميت، وبقدر الإخلاص والصدق في الصدقة يكون أجرها وثوابها. حين يصنع الإنسان طعاما بنية الأجر عن والديه يكون له في هذا الثواب عظيم وأجر كبير. وإذا وضع الطعام في الفقراء والمساكين وأهل الحاجة كان أعظم للأجر، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفطر الصدقة ما وافقت حاجة. والأفضل في هذا أن يكون هذا بينه وبين الله جل وعلا. وإذا قاله فيه بين أهله وذريته بأن هذا عشى عن والدي بقصد تذكيرهم ونحو ذلك يجر على هذه النية، ولكن يحذر جانب الرياء، يحذر جانب الإعجاب، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتوي به وجهه. وفي صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. غير الوالدين شيخ؟ نعم غير الوالدين لا يختلف، الصدقة عن الغير لا يختلف، أن تضع هذا في والديك وفي غيرهما صدقة تصل مطلقا الصدقة، والدعاء يصل مطلقا بالإجماع أيضا. لكن المشروعية شيخ؟ نعم المشروعية جاء النص، هل يقاس عليه؟ إذا أراد الإنسان يحتسب يتصدق عن قريبه أو عن أخ الله في الله وعن صديق الله، ما في أي حرج هذا. النص نعم إشارة بالله، يعني يكون يجعلها لنفسه، وقد لو أوقف هذا قد لا يفعل لنفسه. وأيضا بالنسبة لقولك يجعله لنفسه، وبالنسبة للأجر يحصل له الأجر، لأن الإنسان إذا تصدق بماله عن غيره حصله مثل أجره. أنا أصلا أنت عملت هذا عمل لك أجر فيه، ثانيا المال مالك هذا لك أجر فيه وأجر المتصدقين، الأمر الثالث لك نية حسنة في التصدق على الغير لك أجر ذلك، قد تكون أعظم من يصل إليها الثواب. والله جل يدخل في سبب واحد ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مسرفة كان لأجرها وللخادم أجره ولرب المال أجره، يعني أدخل الله جل وعلا في الطعام الواحد ثلاثة أنفس، وكان المال من رجل واحد. إذا أراد أن يقول هذا عن فلان؟ لا لا لا أصل له، لا أصل له يقول هذا عن فلان. نعم. أصل عليكم قد يرضى المطائرين، قد يدخل على فعل مضارع، ما تفيد ولا؟ نعم. قد يعلم الله العوقين منكم، القد تفعل المضارع، هل تفعل التأخير؟ جيد. نعم. الله عنك تأخير الحمل لغير حاجة. في سؤال، السؤال الأول عن حكم تأخير الحمل لغير حاجة. السؤال الثاني متعلق بقول الله جل وعلا قد يعلم الله، يقول بأن قد هنا دخلت على الفعل المضارع، وقد تدخل على الفعل الماضي كما في قد قامت الصلاة، تدخل على الفعل المضارع ويقصد بها التحقيق. في هذه الحالة قد يعلم الله وأنا مقصود بها علم الله، فقد هنا تحقيقية، قد هنا تحقيقية. وتأتي قد للتكثير أو القرب، كما قد تقول قد يجود البخيل، قد يجود البخيل. أما في قول جل وعلا قد يعلم الله فقد هنا تحقيقية، فبالتالي لا إشكال فيه. وش الإشكال؟ هل جعلنا عن الإعراب من هذا؟ هذا القرآن بلغة العرب، هو يكون في حجة القرآن، نجعل الحجة في القرآن. وأما بالنسبة لتأخير الحمل إذا اتفق الزوجان على تأخيره لأسباب ظروف أسرية أو التربية وغير ذلك لا مانع من ذلك. أما إذا كانوا يفعلون هذا خشية العالة وخشية الفقر أو نحو ذلك فهذا من التشبه بالكفار ولا أصل له مضاعف الإيمان. وقال الله جل وعلا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن جميل ما نقل عن الشافعي في هذا أنه قال توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت بأن الله لا شك رازقي وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضلي ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.